لكن احنا حياتنا محتاجة لبساطة وذوق وذوق. يا حبيبي الدنيا اتغيرت، يا حبيبي بلدنا اتنورت، يا حبيبي الدنيا اتغيرت، يا حبيبي بلدنا اتنورت. من مصر البنهاكن جدك وابو جدي زمان يروحوها في شهر بعربية وبغل وحصان، دلوقتي بتركب نفاسة وتقول عطشان قبل الكوباية ما تشربها توصل أسوان. الناس في الشارع في المصنع شوف لابسين ايه، 90% جلاليبهم ركنوها ليه، حتى الفلاح في الغيط شوفه ابتدى يلبس ايه. ربنا يهديك خد جرب دول، مش ممكن ابدا مش معقول، تعدمني يا رب في هذا الشهر ان شاء الله نهاتي بعد الشهر. ربنا يهديك واتبح لجنيك عشان اغديك واتعشى بيك، ربي يخليك ليا ويحميك عشان افضل احبك واموت فيك. ربنا يهديك واتبح لجنيك علشان اغديك واتعشى بيك، ربي يخليك ليا ويحميك عشان افضل احبك واموت فيك. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ ستو يا ستو تعالي لحبيبتو، عيب. ستو يا ستو عيب. تعالي لحبيبتو، تعالي لي يما تاني، الراجل ده هيجنني هيجنني هيجنني هيجنني.